في الجناح، هكذا يقال أيضا في ماذا؟ في الجناح. عرفتم الآن من أين ندخل لهم أيضا؟ في الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نقول وهكذا يقال في ماذا؟ في الجناح. نقول وهكذا يقال أيضا في الجناح، فإنه جناح الطائر حقيقة، وجناح السفر حقيقة فيه، أليس كذلك؟ وجناح السفر حقيقة فيه، وجناح الذل حقيقة فيه، أليس هذا حقيقة في هذه الألفاظ؟ لا شك، حقيقة في السفر، جناح السفر، يقول لك أنا على جناح سفر، ويقول لك أنا على، وقول الله تعالى لهما جناح الذل حقيقة فيه، كذلك جناح الطائر حقيقة فيه. فإن قيل ليس للذل جناح، إذا قال قائل ليس للذل جناح، أليس كذلك؟ إذا قيل ليس للذل جناح، قلنا ليس له جناح ريش، نوافقك. أما ما يدرك أنه ليس له جناح، هل كشف لك عن هذا الأمر المعنوي؟ نعم ليس له ريش، نحن نوافقك، جناح ريش كالطائر هذا نوافق. نقول قلنا ليس له جناح ريش، وله جناح معنوي، وله جناح معنوي يناسبه، وهكذا. وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. واضح إلى هنا؟ إلى هنا واضح؟ نقول نعم نحن نوافقك، أنت تريد بأنه ليس هناك جناح ريش، نحن نوافق، صحيح، ما نرى جناح الذل فيه ريش، لكن إن أراد بأنه ليس فيه جناح معنوي ما نوافقك، ما يدريك. إن رجع قال لا، الجناح يستخدم في جناح الريش، قلنا رجعنا إلى ما سبق بيانه، وهو ما يدريك أنه يستخدم في جناح الريش فقط، أليس كذلك؟ ما يدريك. نرجع إلى نفس البحث السابق بأكمله، وضع لكم. ومن هنا أجاب العلماء على الآية التي استدل بها من قال بالمجاز واخفض لهما جناح الذل، وسيأتي هذا من كلام الإمام الشنقيطي إن شاء الله بالتفصيل، وسيبين الدلالات والمعاني والبلاغة التي وجدت في قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل، معاني جميلة جدا وليس فيها أي مجاز. ثالثا ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى الجواب، ليس الاعتراض الآن، انتهينا من الاعتراض. أولا أجبنا على الطريق الثاني بأن هذا الطريق الذي فرقتم به بين الحقيقة والمجاز مبني على دعوة باطلة وهي الإطلاق، ثم بينا بأن العرب لم تستخدم، ثم رجع فاعترض، فأجبنا عليه بجوابين. ثم نرجع الآن إلى الجواب على الطريق، يعني نرجع إلى الأصل. نقول ثالثا يقال لهم إن قولكم تبادل غير المجاز لولا القرينة، تبادر غير المجاز لولا القرينة، يلزم منه أن ما تبادر إلى الذهن حقيقة وليس بمجاز. الأمر واضح ولا يحتاج تفصيل؟ إذا احتاج لتفصيل أشرح. هم قالوا المجاز يعرف بتبادل غيره لولا القرينة، قلنا لكن هذا الكلام أن الذي يتبادل إلى الذهن هو الحقيقة، والذي لم يتبادل إلى الذهن هو المجاز، إذن كل ما يتبادل إلى الذهن هو الحقيقة، أليس هو هذا لازم قوله؟ واضح الكلام؟ واضح هذا اللازم؟ واضح. الآن سيأتي نقول إلى الذهن حقيقة وليس بمجاز، وعليه فإنما ادعيتم بأنه مجاز ليس بمجاز. قل هذا رد عليكم بأن بعض الآيات وبعض الأمور استدلتم بأنها مجاز بهذه القاعدة وهو ليس بمجاز. فمثلا قول الله تعالى واسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها. بالله عليكم ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أنت كإنسان عربي ما الذي تفهمه؟ هل تفهم أنه اسأل الجدران؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أهل القرية لا يتبادر إلا ذلك. إذا نقول لهم هذا الذي تبادر إلى ذهننا، ماذا نفعل إذا تبادر إلى ذهن إنسان ما يفهم اللغة أنه الجدران؟ هذا ما يفهم، ماذا نفعل؟ لكن الذي تبادر إلى ذهن العرب واسأل القرية، يعني أهل القرية، وأنتم تقولون مجاز، ونحن نقول لكم هو حقيقة، لأنكم تقولون ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة، والذي تبادر إلى ذهننا هو هذا، لم يتبادر غير هذا، ما تبادر. واسأل القرية إلا أهل القرية. إذن هذا على قاعدتكم حقيقة وليس بمجاز، وأنتم تزعمون بأنه مجاز، وكيف تستقيم هذه القاعدة؟ أليس كذلك؟ ما نأتي إلى إنسان فهم مستقيم ونقول والله هو فهم كذا، لا، نحن نرجع إلى أهل اللغة. هاتوا لنا من قال بأن اسأل القرية أحد من العرب قال والله المراد به الجدران، لكن لما القرينة هي التي دلت، أحد يستطيع؟ لا، نقول تبادر إلى ذهنه ماذا؟ أهل القرية، ما تبادر إليه الجدران. نقول لا يفهم منه أي عربي ولا يتبادر إلى ذهنه إلا أن المراد بالسؤال هنا للقرية سؤال أهلها، هذا الذي يتبادر، سؤال من؟ سؤال أهلها، يعني أهل القرية لا الجدران. أنا ما رأينا عربي قال والله فهمت منه الجدران، فالمتبادر هو الحقيقة على قولكم، وهذه الآية تزعمون بأنها مجاز ولا يتبادر غير سؤال أهلها، ولا يتبادر غير سؤال أهلها، أليس كذلك؟ أحد تبادر إليه الجدران؟ لا، سؤال أهلها. فسقط هذا الطريق المفرق بين الحقيقة والمجاز. لكن لماذا عبر بالقرية؟ هذا من باب الفائدة فقط، نعطيكم إياه. وعبر بالقرية في الآية، يعني لماذا ما قال واسأل أهل القرية؟ لماذا قال واسأل القرية؟ نقول وعبر بالقرية في الآية كأنه يقول اسأل كل أهل القرية، يعني لا تترك أحد، انظر إلى هذه البلاغة، يعني كأنه يقول اسأل كل القرية ولا تبقي منهم أحد. هذا من شدة البلاغة، كأنهم يقولون نحن نعرف قد لا تصدقنا فيما نقول، لكن اسأل جميع أهل القرية لا تترك أحد، سيخبروك بالخبر ماذا حصل مع أخينا، أليس كذلك؟ هذا هو المراد، لهذا عبر بالقرية عن أهلها ولا تبقي منهم أحد. كما تقول خرجت البلد معي كلها، خرجت البلد معي كلها. ما المراد بالبلد هنا؟ الجدران مشوا معك؟ لا، المراد به يعني خرج معي جميع أهل البلد، ما بقي أحد إلا وخرج معي، هذا الذي يتبادر، أليس كذلك؟ والمراد أهله. وكذا يقال في قول القائل رأيت أسدا يحمل سيفا لا يتبادر إلى الذهن إلا الرجل الشجاع، أليس كذلك؟ إلا الرجل الشجاع، فهو حقيقة لا مجاز. لو قالوا والله أنت ما عرفت إلا بالقرينة، قلنا لا تقولوا قرينة، إذا قلتم قرينة رجعتم للبحث السابق، سنناقشكم في البحث السابق، اتركوا القرائن، لا تقولون قرائن الحق، يعني نقول لهم أنتم تقولون ما يتبادر إلى الذهن هو حقيقة. قالوا لا، أنت تقولك رأيت أسدا يحمل سيفا، القرينة دلت. قلنا رجعت للقرائن، إذن سنرجع نناقش في النقطة الأولى، نرجع إلى البحث الأول، أليس كذلك؟ إذن الذي يتبادر إلى الذهن من قولنا رأيت أسدا يحمل سيفا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الرجل الشجاع. إذن هو حقيقة حتى على قاعدتكم، أليس كذلك؟ نقول وكذا يقال في قول القائل رأيت أسدا يحمل سيفا لا يتبادر إلى الذهن إلا الرجل الشجاع، فهو حقيقة لا مجاز حتى على قولكم هذا، يعني على قاعدتكم هذه. قلنا حتى على قولكم هذا يقال فيما زعمتم بأنه مجاز، يعني حتى الذي زعمتم بأنه مجاز، أليس قول القائل رأيت أسدا يحمل سيفا مجاز؟ لأننا اتفقنا من قبل من أنه لا بد من قرينة توضح المراد، هذا محل اتفاق صار بيننا وبينكم، أليس كذلك؟ من أنه لا بد قرينة توضح المراد، إلى هنا واضح؟ فلو قلتم القرينة قلنا نحن اتفقنا في البداية على أنه لا بد من القرائن في الكلام، لا يفهم الكلام بغير قرائن. فالذي تبادر إلى ذهننا ولله الحمد رأيت أسدا يحمل سيفا، ما تبادر إلى ذهننا حيوان مفترس أنه يحمل سيف، لا، تبادر إلى ذهننا ماذا؟ الرجل الشجاع. إذن هو أيضا حقيقة. ننتقل إلى الطريق الثالث. قلنا لهم إذا انتهينا من هذا الطريق وسقط الطريق الثاني، نرجع الآن إلى طريقكم الثالث الذي فرقتم فيه بين الحقيقة والمجاز. قالوا الطريق الثالث ما عندكم فيه أيضا؟ قلنا ما هو طريقكم الثالث؟ قال الطريق الثالث عدم اضطراد المجاز، عدم اضطراد المجاز. تذكروا هذا؟ تذكروا مسألة النخلة؟ هذا المثال أظن أنه واضح، أليس كذلك؟ مسألة اضطراد النخلة وعدم اضطرادها، قالوا النخلة ما اضطردت في كل ما هو طويل، أليس كذلك؟ قالوا فهذا مجاز والحقيقة دائما مضطردة. نقول وهذا مردود من وجوه قولكم بأن المجاز لا يضطرد أو هو جائز الاضطراد والحقيقة واجبة الاضطراد، قلنا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ أنتم تقولون بأن المجاز لا يضطرد، سنثبت لكم بأنه يضطرد. نقول أولا يقال لهم نحن نريد حتى لا نخوض في شيء لا نفهمه وضحوا لنا ماذا تعنون بكلمة الاضطراد، يعني هذا الذي سنخوض فيه حتى نقول ونحن على ثقة في الكلام الذي سيأتي، لأن لو قلنا كذا سيقول لا نحن ما نريد هذا الاضطراد. ماذا إذا نحن كل البحث الساعات هذه التي مضت نبحث معكم؟ قالوا لا، أنتم ماذا نفعل بكم؟ ما سألتونا عن الاضطراد، لو سألتمونا عن الاضطراد لأجبناكم، ما سألتم. إذن قبل أن نخوض نريد أن نسأل ماذا تعنون بالاضطراد في الحقيقة؟ هم قالوا الحقيقة مضطردة، نريد أن نفهم ما هو الاضطراد حتى نرى الفرق بين الحقيقة والمجاز الذي أنتم فرقتم فيه بينهما. فننظر نقول أولا يقال لهم هذا الاضطراد المزعوم في الحقيقة المنفي عن المجاز ما هو؟ ماذا تعنون به؟ نريد أن نفهم، أليس كذلك؟ أن لو خضنا ونحن ما فهمنا لا شك أننا لن نصل إلى الاتفاق، أليس كذلك؟ إذا نريد أن نعلم. نقول لأن الاضطراد نوعان، لأن الاضطراد نوعان، نقول الاضطراد سيخرج عن هذين النوعين سنبين لكم الآن. اضطراد سماعي اضطرد لأنه سمع هكذا، وسنبين إن شاء الله الاضطراد السماعي. واضطراد قياسي، هل هناك أمر ثالث في اللغة؟ لا، إما أن يكون الاضطراد عن طريق السمع كما أنه في بعض الكلمات في اللغة العربية سمعت هكذا وتسمى عند المعربين يعني عند النحويين حكاية، أليس كذلك؟ حكاية هكذا، تجد بعض الأحيان بعض الكلام يخالف ما عليه قواعد النحو، فقالوا هذه حكاية، يعني هكذا سمعت، هكذا سمعت، أليس كذلك؟ فهنا الآن الاضطراد إما أن يكون اضطراد سماعي أو اضطراد قياسي، والاضطراد القياسي أنت تقيس على ذلك الاضطراد، وسنبين هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. إذن الاضطراد معنا إما أن يكون سماعي وإما أن يكون ماذا؟ قياسي، أليس كذلك؟ والسماعي معروف كثير في اللغة، كما قالوا في قولهم مكره أخاك لا بطل، هي الأصل أن يقال ماذا؟ مكره أخوك، أليس كذلك؟ لكن قالوا مكره أخاك إما أن يكون على لغة من يستخدم القصر دائما، كما قال ابن مالك في الأسماء الستة في نظمه لما أتى عند الأسماء الستة ماذا قال؟ وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك واهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتالييه يندر وقصرهن، انظر من نقصهن أشهر، يعني يستخدم، أليس كذلك؟ قالوا إما على هذه اللغة أو مسموع، هكذا حكاية. المهم الآن سنخوض في هذا الاضطراد، نريد أن نفهم ما هو الاضطراد. إما أن يكون، إما أنكم تعنون بالاضطراد الاضطراد القياس السماعي أو الاضطراد القياس، لا ثالث لهما حتى نخوض بعد. نقول أولا أو ألف، فإن عنيتم الاضطراد السماعي، فإن قلتم نحن نريد، والله هذا اضطرد في كلام العرب هكذا مسموع، بأنهم استخدموا النخلة في كل طويل إلا كذا وكذا، واستخدموا الشجرة في كذا وكذا، واستخدموا، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما ينفعكم شيء كما سيأتي. نقول فإن عنيتم الاضطراد السماعي كان معنى قولكم مضطرد السماع باستعماله في معناه فهو الحقيقة، أليس كذلك؟ لأنكم قلتم عدم اضطراد المجاز، إذن صار بقولكم ما اضطرد السماع فيه فهو ماذا؟ فهو الحقيقة، أليس كذلك؟ وما لم يضطرد السماع باستعماله، وما لم يضطرد السماع باستعماله فهو ماذا؟ فهو المجاز. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نمشي نستمر. نقول لهم على قولكم هذا إذا عنيتم بالاضطراد في الحقيقة الاضطراد السماعي بمعنى أن ما اضطرد سماعا إذن هو ماذا؟ حقيقة عندكم، وما لم تستعمله العرب وتجعله مضطردا فهو مجاز عندكم، أليس كذلك؟ نقول هذا هو التفريق عندكم، فيقال لكم، فيقال لكم هذا لا يفيدكم، هذا لا يفيدكم فرقا البتة، ماذا تستفيدون من ذلك؟ هذا ما يفيد فرق بين الحقيقة وماذا؟ والمجاز، فرقا البتة بين الحقيقة والمجاز. لماذا؟ لأن كل مسموع مضطرد في موارد استعماله، لأن كل مسموع مضطرد في موارد استعماله، وما لم يسمع، وما لم يسمع استعماله فيه فهو مضطرد الترك، أليس كذلك؟ نقول أنتم تقولون اضطراد، نقول ما اضطرد الاستعمال فيه فهو مضطرد الاستعمال في هذا، وما لم يستعمل فيه فهو مضطرد الترك فيه، فكلاهما مضطرد، أليس كذلك؟ مضطرد الترك في هذا ومضطرد الاستعمال في هذا، فماذا أفادنا ذلك؟ ما يفيدنا شيء في مسألة ماذا؟ عدم الاضطراد. نقول تحملوا هذه المباحث اللغوية. قلنا وما لم أقول وما لم يسمع استعماله فيه فهو مضطرد الترك، فليس في اضطراد السماع باستعماله وعدم استعماله تفريق بين الحقيقة والمجاز، أليس كذلك؟ هذا مسموع هكذا، العرب نطقت به هكذا، وهذا ما سمع أنه أطلقه عليه، فماذا ينفعنا أنه استخدم أو لم يستخدم، اضطرد أو لم يضطرد في السماع؟ ما يفرق فيه بين الحقيقة والمجاز، أليس كذلك؟ لأن الألفاظ تستخدم في معاني، يقول والله هذه حقيقة وهناك مجاز. لا، الاضطراد وعدم الاضطراد السماعي ما يغير شيء من الحقائق في مسألة الحقيقة والمجاز. نقول ولأن المجاز قد يضطرد أيضا، أليس كذلك؟ ألم يسبق لنا بأن المجاز قد يضطرد؟ فنقول لهم لأنه مسموع اضطرد، ما شاء الله كيف نفرق بين الحقيقة والمجاز؟ لا، هذا مسموع اضطرد وهذا مسموع ما اضطرد، وهذا مسموع يضطرد ولا يضطرد، وأنتم تقولون بأنه يفرق بينهم، لا يصلح، هذا ما يفيدكم الفرق، أليس كذلك؟ فليس في اضطراد السماع باستعماله وعدم استعماله تفريق بين الحقيقة والمجاز، ولأن المجاز قد يضطرد أيضا كما سبق عند القائلين بالمجاز، كما سبق عند من؟ عند القائلين بالمجاز، كما ذكر ذلك المرداوي. فالسماع لا يفيد التفريق المزعوم، قل لهم السماع لا يفيد ماذا؟ التفريق المزعوم. فإن قلتم، قالوا الآن عرفنا، إذن سنخوض معكم في السماع، نحن نوافقكم لأنه مسموع مضطرد، مسموع غير مضطرد، مسموع جائز الاضطراد، ونحن نقول بأن ما كان واجب الاضطراد فهو الحقيقة، وما كان جائز الاضطراد فهو المجاز، هذا الذي نحن نقول وإن كان مسموع. واضح؟ فماذا نقول؟ أقول فإن قلتم هو واجب الاضطراد، هو واجب الاضطراد بالحقيقة وجائز الاضطراد بالمجاز، قالوا هذا الفرق الذي جعلنا نفرق، نقول هذا حقيقة وهذا مجاز، وهذا سبق بيانه، ليس كذلك؟ من كلام المرداوي. قلنا لا يفيدكم هذا فرقا، لا يفيدكم هذا فرق، لماذا؟ ما دام هو اضطراد سماعي، نقول هذا لا يفيدكم شيء، لماذا؟ لأنه ترجع المسألة إلى أنه مسموع، أليس كذلك؟ نقول لأنه اضطراد سماعي، لأنه لو اضطرد بالمجاز فكيف تفرقون؟ لأنه لو اضطرد بالمجاز فكيف نعرف والله أن هذا واجب هنا اضطراد أو ليس بواجب؟ هو مسموع هكذا، أليس كذلك؟ سمعنا بأن هذه الكلمة اضطردت سماعية، وأنتم تقولون مجاز، فكيف نعرف بأنها واجبة أو ليست بواجبة الاضطراد؟ أليس كذلك؟ هي مسموعة أصلا، كيف أنتم تفرقون بين الحقيقة والمجاز بالسماعي؟ لا يصلح لكم الشيء المسموع، لا يصلح أن تفرقوا فيه بين الحقيقة والمجاز، وضح لكم؟ قلنا فكيف تفرقون؟ إن قلتم بالاضطراد السماعي، لا قلنا أي نعم، إن قلتم بالاضطراد السماعي قلنا إذن هو مسموع أنه اضطرد في هذه الكلمة، قلنا إن قلتم بالاضطراد السماعي قلنا إذن هو مسموع أنه اضطرد في هذه الكلمة، واضح الكلام؟ ومسموع أنه لم يضطرد في هذه الكلمة. وأنتم ليس عندكم إلا قاعدة السماع من العرب، أليس كذلك؟ ليس معكم إلا أنه والله هذا مسموع أنه اضطرد، وهذا غير مسموع أنه اضطرد. إيه كيف نفرق؟ حتى المجاز يضطرد وسمع أنه يضطرد، كيف نفرق؟ تقولون والله واجب وجائز، كيف واجب وجائز؟ واضح الكلام؟ نقول إلا السماع من العرب، وهم لم يفرقوا ويجعلوا ما اضطرد حقيقة وما لم يضطرد مجازا. هم ما قالوا والله نحن إذا سمعتم الكلام عندنا اضطرد في كذا حقيقة وإذا لم يضطرد مجازا، حتى نقول نعم والله هذا التفريق صحيح أخذ من العرب، أليس كذلك؟ واضح؟ نقول وما لم يضطرد بدليل أنه اضطرد عندهم فيما هو مجاز عندكم، أليس كذلك؟ بدليل أن العرب اضطرد عندهم هذا اللفظ وهو مجاز عندكم، واضح الكلام؟ نقول بدليل أنه اضطرد عندهم فيما هو مجاز عندكم، وهم ما قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، ما قالوا هذا، يعني العرب ما قالوا هذا حقيقة والله اضطرد عندنا وهذا مجاز. فالاضطراد السماعي لا يفيدكم شيئا البتة أبدا، لا تخرج منه بفائدة في مسألة التفريق بين الحقيقة والمجاز في الاضطراد. واضح الكلام إلى هنا؟ واضح ولا يحتاج بيان وتوضيح؟ وضح لكم أليس كذلك؟ ننتقل. وإن عنيتم بالاضطراد، الاضطراد القياسي، قيدتين من الوقت أن هذا المبحث فيه طول، ما رأيكم نكمل؟ نكمل. فيقال لكم وإن عنيتم بالاضطراد، الاضطراد القياسي، نحن ما بينا لكم بأن الاضطراد نوعان، اضطراد قياسي واضطراد سماعي، انتهينا من السماعي ننتقل إلى القياس. فيقال لكم اللغات لا تثبت قياسا، نقول لهم اللغة ما تثبت قياسا، وسأبين إن شاء الله هذا بالتفصيل، ومن قال بأن اللغة تثبت بالقياس سنبين هذا وماذا يعني بكلامه إن شاء الله. اللغات لا تثبت قياسا لأن ذلك يكون إنشاء واختراعا، كانت اللغة تثبت قياسا هكذا على الإطلاق لكان ما شاء الله كل واحد سيقيس ويطبق ما شاء متى شاء كيف شاء، يطلق على الرجل ألفاظ لا تصلح أن تطلق عليه لأنه لا توجد علاقة، هكذا يقول الله قياس أنا أقيس، يقول ما يصلح أليس كذلك؟ نقول ولو جاز المتكلم أن يقيس على المسموع ألفاظا يستعملها في خطابه نظما ونثرا لم يجز له أن يحمل كلام الله ورسوله وكلام العرب على ما قاسه على لغتهم، أليس كذلك؟ لو قال والله أنا سأوصف لكم وصف ويضرب ويدخل في الخيالات، يضرب لك أمثلة خيالية من واقعه ومن غير واقعه، وهو يقول والله أنا هذا عندي قياس أقيس على ما سمعته في اللغة العرب، هل يجوز هذا أن يحمله على كلام الله؟ أبدا. على كلام رسول الله؟ أبدا. على كلام العرب؟ أبدا، لأن العرب ما أرادوا هذا المعنى الذي هو ذهب إليه، هو أراد هذا المعنى، اخترعه من عند نفسه، قاس عليه وخرج بهذا المعنى. نحول لغة العرب عشان لأجل خاطره، نقول والله نحول لغة العرب بمراده وما يريد، وإلا سيصبح الكلام يعني ما يفهم أبدا، أليس كذلك؟ لأنه يقول هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، قم يعني معناها أنا عندي اجلس، هذا عندي أنا، قم يعني معناها سافر، معاني اخترعها يقيس. ثم ما ننتهي، هذا الكلام يصلح؟ ما يصلح، أليس كذلك؟ نقول لأن هذا كذب ظاهر على المتكلم بتلك الألفاظ، كذب ظاهر، يضرب لك ألفاظ وهو لا يريد المعنى المعروف في اللغة، لا يخرج بعيد جدا، يقول أنا أريد معاني في نفسي، ولهذا قالوا والله المعنى في بطن، في بطن الشاعر، ما أدري هذه، ما أدري بطن الشاعر هذا ماذا فيه، أليس كذلك؟ المعنى في بطن الشاعر، ماذا يريد الشاعر؟ الله أعلم. هذا ما يصلح أن يقال في كلام الله ورسوله المعنى لا يفهم، مستحيل، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ونزل للتعبد، وكيف يتعبد بكلام غير مفهوم؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ مستحيل، أليس كذلك؟ نقول لأن هذا كذب ظاهر على المتكلم بتلك الألفاظ أولا، هذا أول، ولأنه ينشئ من عنده قياسا، لأنه ينشئ يعني هذا الكلام من عنده ماذا؟ قياسا يعني من عند نفسه، أليس كذلك؟ يضع به ألفاظا لمعاني بينها وبين تلك المعاني، يقول أنا أربط بين المعاني التي في قلبي وبين معاني اللغة، فاللغة فيها كلام تصف شيء وهو يذهب إلى شيء آخر بعيد جدا لا يفهم من اللغة، يقول هذه المعاني أنا أريدها، أنا أستشعرها، فيصف مثلا من يريد كمحبوب مثلا بأمر عجيب لا يصح أن يوصف، لماذا؟ يقول والله أنا هذه من عندي معاني خرجت، أي خرجت من عندك لا تصح أن تكون وصف عند العرب، أليس كذلك؟ نقول وهذا كثير، وهذا كثيرا ما تجده في كلام من يدعي التحقيق، هذا تجد كلام في كثيرا في من يدعي، من في كلام من يدعي التحقيق والنظر، يقول أنا ما شاء الله بليغ فلان، أي بلاغة هذه؟ لا توجد علاقة تربط بين الكلام، أليس كذلك؟ أنه لا بد من علاقة في اللغة، ولا هكذا يهدي بما لا يدري؟ لا يقال ما شاء الله فلان بليغ. نقول من يدعي التحقيق والنظر، وهذا من أبطل الباطل، والقول به حرام، وهو قول على الله ورسوله بلا علم، وهو قول على الله ورسوله بلا علم، قاله ابن القيم رحمه الله، هكذا قال ابن القيم، وأكثر النقاط التي مضت هي مأخوذة من من؟ من كلام ابن القيم بتصرف، يعني أكثر الأمور التي مرت، وإن كان فيها البعض أخذت من غيره والبعض يعني مما ظهر لي. أقول واعلم أنه كما قال الشيخ رحمه الله يعني ابن القيم بأن اللغة لا تثبت قياسا، واعلم أنه كما قال الشيخ رحمه الله بأن اللغة لا تثبت قياسا بالإجماع في علم ولقب وغيرهما، هذا بالإجماع كما نقل ذلك الفتوحي وغيره، كما نقل ذلك الفتوحي وابن مفلح وغيرهما، واضح إلى هنا؟ يعني لا يصح أن تقيس في الأعلام، تقول والله أنا أقيس، ما يصلح هذا، ولا في الألقاب، واضح لكم؟ وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه إن مر عليه صاحب المذكرة. وحصل الخلاف هل تثبت اللغة قياسا في لفظ وضع لمعنى دار معه اللفظ وجودا وعدما كخمر لنبيذ، كخمر لنبيذ يعني النبيذ يطلق عليه خمر، اختلفوا هل هذا قياس يعني من جهة اللغة أو هو ليس بقياس. هذه مسألة تنبني عليها مسائل فقهية وهي لغوية كما هو معلوم عند المحققين، وهذا إن شاء الله سنبينه في مكانه في مسألة القياس، هناك سنبين أيضا القياس اللغوي إن شاء الله. كخمر للنبيذ لتخمير العقل ونحوه، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله. نقف على هذا إن شاء الله، وفي الدرس القادم نتمم هذا المبحث، وسنبين لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. الدرس القادم إن شاء الله كما أخبرتكم سنتوقف ونستأنف إن شاء الله الأسبوع الذي بعد الأسبوع القادم، واضح؟ كما أخبرتكم في الدرس درس البارحة، وبعد العشاء إن شاء الله نكمل الحلية إن شاء الله بما يفتح الله علينا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال البحث في الحقيقة والمجاز، ولا زلنا في نقاش الطرق التي استدل وفرق بها القائلون بالمجاز بين الحقيقة والمجاز. وقفنا على ماذا؟ آخر شيء كتبتموه، وكلام ابن القيم ذكرته لكم. حصل الخلاف هل يفسد اللغة قياسا أو هل تثبت اللغة قياسا؟ نعم، أنا بينت لكم، قلت لكم واعلم أنه كما قال الشيخ رحمه الله بأن اللغة لا تثبت قياسا بالإجماع في علم ولقب وغيرها، كما نقل ذلك الفتوحي وابن المفلح وغيرهما، وحصل الخلاف هل تثبت اللغة قياسا في لفظ وضع لمعنى دار معه اللفظ وجودا وعدما كخمر لنبيذ، هذا كتبتموه كله؟ طيب، كخمر لنبيذ لتخمير العقل ونحوه، وسيأتي بحث هذه المسألة. إلى هنا وقفتم؟ نكمل. أقول وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى واضح في أن الاضطراد القياسي لا يصح أن يجعل فرقا بين الحقيقة والمجاز، لأن اللغة لا تثبت قياسا لأن هذا يؤدي إلى اختراع ألفاظ تجعل مضطردة وهي حقيقة على زعمكم وغير مضطردة وهي مجاز، فهذا باطل لأنه اختراع وإنشاء، لأنه اختراع وإنشاء كما قال رحمه الله. إذن أول جواب على هذا الطريق الثالث وهو عدم اضطراد المجاز، نقول لهم بينوا لنا ماذا تعنون بالاضطراد، إن عنيتم الاضطراد السماعي فلا يفيدكم شيء، وإن عنيتم بالاضطراد القياسي فاللغة أصلا لا تثبت قياسا، لأنه سيأتينا إنسان في هذا الزمان ويخترع ألفاظ ثم لا ننتهي، يقول أنا والله قست قياسا، أقول ما يصلح، لأن هذا سيؤدي إلى فساد التلاف التعارف بالألفاظ، يعني أنا إذا أردت أن أكلمك بألفاظ يصبح الكلام بيني وبينك من الصعب، لأنني لا أعلم ماذا تريد أنت وأنا لا أعلم ماذا تريد، أليس كذلك؟ لا أنت تعلم ماذا أريد أنا بكلامي، لأنني قد أريد بذلك بعض الألفاظ قياسيا، أريد الكذب ولا ننتهي، أليس كذلك؟ ولهذا لا شك أن هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة. ثانيا، يعني الجواب الثاني على هذه القاعدة أو على هذا الطريق، يقال له هذا الاضطراد المزعوم، هذا الاضطراد المزعوم في الحقيقة، هم قالوا الاضطراد مضطرد في الحقيقة غير مضطرد في المجاز، وضربوا لنا بمثل الطول فقالوا غير مضطرد في كل ما هو طويل، أليس كذلك؟ وقالوا في الحقيقة بأنه يضطرد يعني غير الطول كما ضربت لكم الأمثلة، فقالوا الحقيقة يضطرد فيها اللفظ وأما المجاز فلا يضطرد فيه اللفظ. ها، نقول لهم هذا الاضطراد المزعوم في الحقيقة، يعني المزعوم في الحقيقة في مقابل المجاز ليس في الحقيقة، نحن نرد عليهم، وعرفتم الفرق، بأنه يجب وفي المجاز لا يجب، غير صحيح. نقول هذا الزعم لا نوافقكم عليه، وسنثبت لكم بأنه يضطرد في المجاز. كيف؟ يقال، نقول لهم لأنه قد لا يضطرد كذلك في الحقيقة، أنتم قلتم بأن الحقيقة تعرف بماذا؟ بالاضطراد، إذا اضطرد اللفظ في المعاني فاعلم بأن هذا حقيقة لأنه واجب الاضطراد، وأما إذا لم يضطرد فاعلم بأنه مجاز. نقول لكم حتى الحقيقة هناك ألفاظ ما اضطرد فيها هذا اللفظ، إلى هنا واضح؟ إذن حصلت معنا الدربك كما يقال، أو حصل معنا الخلل، ما نستطيع أن نفرق، لأن الحقيقة أيضا قد لا تضطرد، فماذا نسميها؟ مجاز، وأنتم تقولون حقيقة، والمجاز يضطرد وأنتم تقولون لا يضطرد، أصبح عندنا عدم ضبط بهذا الطريق، فدل هذا على ضعف هذا الطريق وأنه لا يصلح للتفريق، لأنه يفرق بين متماثلين، أليس كذلك؟ يفرق بين متماثلين، الحقيقة تضطرد ولا تضطرد، المجاز يضطرد ولا يضطرد، ما هي قاعدتكم؟ بينوا لنا، أنتم تريدون أن تفرقوا بين الحقيقة والمجاز بالاضطراد وعدم الاضطراد، وهذا الاضطراد المزعوم غير منضبط، وهل يصلح أن نفرق بين أمور لا ينضبط فيها الاضطراد وعدم الاضطراد؟ ما نستطيع، أليس كذلك؟ فأقول لأنه قد لا يضطرد كذلك في الحقيقة، كما أن المجاز قد يضطرد كما سبق، ما بينا في كلام المرداوي بأن المجاز قد يضطرد، ولهذا قال جائز الاضطراد خروجا وخوفا من ماذا؟ من الذين قالوا ولا يجوز الاضطراد في المجاز، فالمرداوي قال لا، نحن وجدنا ألفاظ اضطرد فيها وهي مجاز، فما وسعه إلا أن قال إن الاضطراد في المجاز جائز والاضطراد في الحقيقة واجب. نقول له والاضطراد في الحقيقة أيضا غير واجب. لماذا غير واجب؟ لأنه لم يضطرد أيضا. كيف نقول واجب فيكون الاضطراد في الحقيقة جائز والاضطراد في المجاز جائز؟ ما الفرق؟ إذا صار مجاز مجاز، حقيقة حقيقة، ما في فرق، أليس كذلك؟ ما الفرق؟ لا فرق، أليس كذلك؟ فنقول فالحقيقة قد لا تضطرد. مثلا القارورة للزجاجة، كلنا يعلم بأن القارورة إذا أطلقت هي يراد بها ماذا؟ الزجاجة، القارورة، كلكم يعلم القارورة أظن، أليس كذلك؟ نقول القارورة للزجاجة مع كونها من القرار، مأخوذة من ماذا؟ من القرار، أن الماء يستقر فيها، أليس كذلك؟ ولهذا سميت قارورة، لأن الماء يستقر فيها. فانظروا الآن إلى هذا اللفظ الذي هو من ألفاظ الحقيقة، كما يقولون هذا مجاز أبدا، يقولون هذا حقيقة. القارورة للزجاجة مع كونها من القرار فلا يسمى كل ما فيه قرار قارورة. هل هذا سمعتموه؟ بأن كل ما استقر فيه الشيء يسمى قارورة؟ هذا يدل على عدم الاضطراد، وأنتم تقولون بأن القارورة حقيقة في ماذا؟ هي لفظ حقيقة وليس بمجاز، لأنه مأخوذ من القرار. ولكن لما بحثنا وجدنا أن الماء ما شاء الله مستقر في البركة، ما قلنا هذه قارورة، مستقر الماء ما يتحرك، رغم ذلك ما قلتم قارورة، أليس كذلك؟ الإناء الذي فيه الماء استقر، هل يقال قارورة؟ ما يقال قارورة، رغم أن هذا اللفظ موجود فيه المعنى الذي وجد في القارورة وهو الاستقرار، وما اضطرد في هذا اللفظ وهو حقيقة عندكم، لكن هم سيجيبون على ذلك بجواب ونبينه إن شاء الله. أقول وكذلك الدبران، وكذلك الدبران لمنزلة القمر، مع كونها من الدبور، طبعا الدبور هي ريح تأتي من خلف الكعبة كما قال بعض أهل العلم، مما يذهب نحو المشرق، فقالوا لهذا سميت الدبور، واضح؟ ننظر الآن، الدبران هو منزلة من منازل ماذا؟ القمر، أليس كذلك؟ لمنزلة القمر، مأخوذة من ماذا؟ قال مع كونها من الدبور، فلا يسمى كل ما فيه دبور دبرانا. هل يسمى هذا؟ أبدا، أليس كذلك؟ ورغم هذا أنتم تقولون بأن هذا حقيقة الدبران، وليس بماذا؟ وليس مجاز، وما وجدناه اضطرد، وأنتم تقولون واجب الاضطراد. هنا قالوا كما سيأتي علم التعليل، سنبينه إن شاء الله. أقول